من الجهتين أو مكروه أو حصلت ممن ينطق بها ولم يستطع أن ينطق بسواها فإنها تقبل منه ويعامل بها ولا يتوقف على أن يتكلم بغير لغته لأنه لا يجيب غير لغته فإذا أتى لما يدل على إسلامه بلغته فإن ذلك يقبل منه وكذلك من يقابله من المسلمين إذا خاطبه بلغته فإنه أيضا يعني ما له يعتبر ما خاطبه به وإن كان ليس بلغة المخاطب وإنما هي بلغة المخاطب كما هنا إذا قال لهم الترس فقد آمنه لا وقال تكلم لا بأس ثم قال عمر ثم قال يعني عمر تكلم لا بأس والمقصود من هذه الجملة أن عمر رضي الله عنه لما أتي بالهرمزان إليه قال له تكلم لا بأس عليه يعني كأنه استعجم يعني ما استطاع أن يتكلم فقال له عمر تكلم لا بأس عليه ومعنى هذا أن قال تكلم لا بأس عليه إنه تأمين مثل قوله مكرم الترس هي اللغة الفارسية يعني هذه اللغة العربية تكلم لا بأس عليه هي من جنس مكترس باللغة الفارسية أنك لا تخف يعني هنا قوله تكلم لا بأس عليه يعني هذا يخاطب الهرمزان وهي معنى أنه أن هذا تأمين له وسواء حصل باللغة العربية قوله تكلم لا بأس عليه أو قوله مكترس يعني بغير العربية فإن ذلك معترف